السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكل عام أنتم بخير أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات المباركات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل صومكم وأن يبارك في أعمالكم وأعماركم، وهنيئا لكم أيها الإخوة الكرام بشهر الصيام، هنيئا لكم بشهر الغفران، هنيئا لكم بشهر الرحمة والعتق من النيران، هنيئا لكم بشهر تفتح فيه أبواب جنات الرحمن تستقبل أولي الإيمان والتقوى والإحسان. وقد قال سيد الأنام وسيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ثم أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام إلى هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون فيه السعادة والسرور لكم بقرب الله عز وجل، بالقرب من الله تبارك وتعالى وطاعته والأنس بذكره، وأن يكون فيه الخوف من الله والعمل له تبارك وتعالى والاستعداد للقائه. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا بين الجنة والنار، بين الجنة والنار فيه رجاء في الله عز وجل وخوف من الله تبارك وتعالى، والمؤمن لا بد أن يكون بين جناحين، يطير بجناحين، بجناح الخوف من الله عز وجل والخوف من لقائه والخوف من عذابه، وبجناح الرجاء فيه وفي عفوه وفضله وكرمه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. بين الجنة والنار سيدور هذا الحديث بإذن الله عز وجل، لقاء نتحدث فيه عن الجنة، عن نعيمها، عن أبوابها وغرفها وحورها وأنهارها وذهبها وفضتها وما أعد الله عز وجل للسعداء فيها، ونسأل الله أن نكون من أهلها. ثم لقاء حول الحديث عن النار وعذابها وأهوالها وحرها وسمومها وسلاسلها وأغلالها وما أعد الله للأشقياء فيها، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم منها ومن أهلها. وأول لقاء الليلة أيها الإخوة، آه لو عرفتم الجنة، إنه تعريف بهذه الدار المباركة، والتعريف بكلامنا نحن ليس كافيا وليس معبرا أبدا عما نريد أن نقول، ولكن استمع إلى قول الملك القدوس العلي العظيم جل في علاه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ عن ربه عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاولت تتصور ومهما حاولت انك تتخيل ما في الجنة من النعيم والسعادة ومن ألوان البهجة والفرح والسرور، فلن تبلغ شيئا من تصورها أبدا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم اسمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث أن أقل مكان في الجنة خير من أوسع مكان وأعظمه في الدنيا، بل خير من الدنيا وما فيها. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم تأمل إلى قول الله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والجنة أيها الإخوة الكرام كما ورد في بعض الآثار لا مثل لها، لا مثل لها، مهما أعدت توصف فيها لا يمكن تجد لها مثيلا. هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. والجنة أيها الإخوة الكرام خالدة لا تفنى أبدا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. واستمع إلى النداء العلوي الرباني العظيم الذي ينادي به العلي العظيم أهل الجنة بعد دخولهم الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم إن للجنة أسماء أيها الإخوة الكرام، ولكن قبل أن تسمع أسماء الجنة اعلم أن هناك من خالف أهل السنة والجماعة في القول ببقاء الجنة وخلودها. فهناك من قال بأن الجنة تفنى ويفنى نعيمها ويفنى ما فيها، وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لمنهج السلف الصالح. وممن قال بهذا القول الجهم بن صفوان إمام المعتزلة، قال بفناء الجنة والنار. وهذا أبو الهذيل العلاف المعتزلي أيضا قال بفناء حركات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة بعد هذا. يعني إيه؟ يعني إحنا بنقول إن الجنة باقية لا تفنى وإن أهل الجنة خالدون مخلدون فيها، لكن المعتزلة وغيرهم من فرق الضلالة خالفوا هذا الكلام وقالوا إن أهل الجنة هيجي عليهم وقت ما يتحركوش أي حركة ويفضلوا في سكون دائم. ولكن هذا باطل يرد عليه كتاب الله وسنة رسوله وأهل العلم من السلف الصالح. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع ولا منقطع أبدا. طيب، إن الله عز وجل يقول إلا ما شاء ربك، فكيف يقول عز وجل إلا ما شاء ربك ثم يقول عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع؟ فقيل هي هذه المدة التي قال الله عز وجل فيها إلا ما شاء ربك، يعني الاستثناء ده معناه إيه؟ قالوا هي مدة مقامهم بالموقف اللي هو موقف الناس يوم الحشر بين يدي الله عز وجل، وقيل مدة مقامهم في قبورهم وموقفهم، هي دي المدة المستثناة لأن القبر أول منازل الآخرة، وقيل هي مدة دخولهم النار، والكلام ده لما يكونوا من عصاة الموحدين. يبقى هم خالدين في الجنة إلا ما شاء ربك، يعني المدة التي دخلوها النار بذنوبهم ثم يخرجهم الله عز وجل بعد ذلك بتوحيدهم ويدخلهم الجنة، وقد تكون الكلمة على بابها، بمعنى إلا ما شاء ربك يعني إلا من شاء ربك، والمراد أنهم مع كونهم خالدين في الجنة فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. ومما يعرفنا بالجنة ونعيمها أيها الإخوة أن للجنة أسماء ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسماء مش مجرد أسماء بس، لا، كل اسم منها يعبر عن المسمى الذي يطلق عليه، يعني من أسمائها الجنة كما قال ابن القيم رحمه الله، والجنة هو الاسم العام المتناول لجميع الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين. الجنة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من كلمة جنة، جيم نون نون، وهي من الستر والتغطية، ومنه الجنين، سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، والجان لاستتاره عن العيون، والمجنون لاستتار عقله، ومنه سمي البستان جنة لأنه يستر ما بداخله بالأشجار ويغطيه، فلا يستحق هذا الاسم إلا موضع كثير الأشجار مختلف الأنواع. وهي أيضا دار السلام، دار السلام التي قال الله عز وجل فيها والله يدعو إلى دار السلام، وقال عز وجل لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وهي أحق بهذا الاسم لأنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله عز وجل، واسمه عز وجل السلام، وهو تبارك وتعالى الذي سلم هذه الجنة وسلم أهلها، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم، والرب تبارك وتعالى يسلم عليهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، وكلامهم كلهم في الجنة سلام، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني مفيش أي فحش ولا باطل ولا أي لغو في الجنة إلا قيلا سلاما سلاما. وهي أيضا دار الخلود التي لا يضعن أهلها أبدا، مش هيخرج منها أبدا، ما لها من نفاد، أكلها دائم وظلها، وهي كذلك دار المقامة، المقامة يعني اللي هيقيم فيها مش هيخرج منها أبدا، وقد أذهب الله عنهم الحزن، ولهذا قالوا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهي أيضا جنة عدن، والعدن هو الإقامة، هي جنة العدن التي وعد الله عز وجل أهلها بالإقامة والدوام فيها، وهي جنة الفردوس، والفردوس أعلى مكان فيها كما قال الله عز وجل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الضحاك في الفردوس: هي الجنة الملتفة بالأشجار، وإن جنان الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه. ولها أسماء كثيرة، فهي دار النعيم والمقام الأمين ومقعد الصدق ومقام الصدق، وكثرت أسماؤها جعلنا الله وإياكم من أهلها. أيها الإخوة الكرام، هذا تعريف يسير جدا بحديثنا عن الجنة، وانتظروا بشوق عميق ما في هذه الجنة من لذة ونعيم وفرحة وبهجة. وأحييكم من جديد وأهنئكم بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ثم اسمعوا إلى هذه الكلمات تحية لكم واستعدادا لقيام ليل هذا الشهر وصيامه والإخلاص لله عز وجل في العبادة فيه. طلع الهلال على الحمى والكون فاض تبسما والقلب زاد ترنما أهلا أيا شهر الهدى يا خير شهر يرتجى فيه التقى بعد الدجى يا خير شهر يرتجى فيه التقى بعد الدجى فيه الكتاب منزل للخير يرسل منهجا فيه الجنان لنا بدت والنار فيه أوصدت والجان فيه صفدت والروح برا عبدت في فطرنا وسحورنا وقيامنا وبكورنا في فطرنا وسحورنا وقيامنا وبكورنا وقلوبنا وشعورنا عدنا كنفس واحدة كن صائما متعبدا كن قائما متهجدا كن قائما متعبدا كن قائما متهجدا ولكل صاحب فاقة كن مطعما متوددا ادعو الإله بلا كلل يمحو الخطايا والزلل ادعو الإله بلا كلل يمحو الخطايا والزلل في ليلة القدر التي فاز الذي فيها ابتهل يا ربنا فاغفر لنا واقبل به أعمالنا يا ربنا فاغفر لنا واقبل به أعمالنا واجعل رضاك مآلنا والطف بنا طول المدى والطف بنا طول المدى. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه أفضل الصلوات والتسليمات: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، لا تضيعوا قيام الليل في هذا الشهر المبارك، وانشغلوا بما يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار، فقد قال رب العالمين عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله عز وجل أن يهب لي ولكم ما يقربنا إلى الجنة وما يباعد بيننا وبين النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الإخوة، إلى لقاء كريم بعد غد لنواصل الحديث عن الجنة. ولماذا بعد غد؟ لأني أخوفك غدا من عذاب النار، عافانا الله وإياك من النار. وصلى الله على نبينا المختار وآله وصحبه الأطهار والتابعين الأبرار، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها، زقومها يكوي بطون الآكلين، والويل من غساقها وحميمها.